يقول هذا مقيم هنا ويعمل في العاصمة، هل يعد إذا ذهب مسافرا أن يذهب يوميا ويرجع؟ نعم، فإذا كان هناك يقصر الصلاة، وإذا كان له حاجة جاز له أن يقصر ويجمع بين الصلاتين ولو كان يذهب يوميا. والله أعلم.